بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول خاتم الأنبياء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تحت عنوان نبي الرحمة، وفي هذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى حول خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، بعنوان إمام الرحمة، النبي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة والإمام المنتظر إمام الرحمة. نتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع في مقامين. المقام الأول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية العامة. المقام الثاني الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية الخاصة. نتحدث حول الموضوع الأول أو المقام الأول ضمن النقاط. النقطة الأولى، لله تعالى رحمة يقال لها الرحمة العامة. هذه الرحمة العامة يشير إليها القرآن الكريم بقوله ورحمتي وسعت كل شيء، كما يقول العلماء هنالك مساوقة بين الشيئية وبين الوجود، وتتفرع على ذلك قواعد أربع. القاعدة الأولى، كل موجود فهو شيء. القاعدة الثانية، كل شيء فهو موجود. القاعدة الثالثة، كل ما ليس بموجود فليس بشيء. القاعدة الرابعة، كل ما ليس بشيء فليس بموجود. انتو اذا وضعتم اصبعكم على اي موجود من موجودات عالم الامكان، سواء كان هذا الموجود ذهنيا أو خارجيا، سواء كان جوهرا أم عرضا، سواء كان موجودا حقيقيا أو موجودا انتزاعيا. كل موجود في هذا العالم في أي نشأة من نشآته، إذا وضعتم يدكم عليه فهو شيء. إحنا ما عدنا الشيء أوسع مفهوما من مفهوم الشيء، ما عدنا هالشكل مفهوم. الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. فهذه الرحمة الإلهية العامة لا يشذ منها أي موجود من الموجودات، وكل موجود من الموجودات مشمول لهذه الرحمة الإلهية العامة بلا استثناء. هذه النقطة الأولى في المقام الأول. النقطة الثانية: رغم أن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، ولكن جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن يجري الأشياء بأسبابها. أنتوا إذا أردتم الدفء تأتون إلى الله سبحانه وتعالى وتطلبون منه الدفء. الله لم تجر عادته على ذلك. الله يقول: إني جعلت منبعا للدفء في هذا العالم، وهذا المنبع هو الشمس مثلا. إذا تريد أن تتدفأ فاذهب تحت نور الشمس. إذا أردتم الارتواء، الله سبحانه وتعالى عادة لم تجر عادته على أن يروي الإنسان مباشرة. إذا أردتم الارتواء يجب عليكم أن تلجأوا إلى الماء. إذن هذه الرحمة العامة الله سبحانه وتعالى جعل لها روافد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: إن جميع هذه الروافد، روافد الرحمة الإلهية العامة، تنتهي إلى منبع واحد. كل هذه الروافد تتفرع من ذلك المنبع، وذلك الرافد هو وجود خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وهذه القضية ذكرت في الروايات، يعني كل رافد من الروافد يمثل جانبا من جوانب هذه الرحمة الإلهية العامة. الشمس تمثل جانبا، الماء يمثل جانبا، الهواء الذي نستنشقه يمثل جانبا. ما عندنا في نظام الطبيعة رافد يمثل الرحمة الإلهية الشاملة، ولكن هنالك منبع واحد يمثل الرحمة الإلهية بتمام أبعادها وبتمام مظاهرها. هذه الرواية مروية في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه في الجزء 53 صفحة 11. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يقول في هذه الرواية: إن رحمة ربكم وسعت كل شيء، يعني كل موجود، وأنا تلك الرحمة. الذي يمثل الرحمة الإلهية الشاملة بتمام أبعادها هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. اللهم صل على محمد. في مفاتيح الجنان في زيارة آل ياسين نقرأ: السلام عليك أيها الرحمة الواسعة. في أصول الكافي في المجلد الأول صفحة 528 وأكمل أو أكمل ذلك بابنه، ثم يذكر الاسم الخاص للإمام المهدي صلوات الله عليه رحمة للعالمين. كلمة العالمين تشمل العالم، يعني مجال يحتوي صنف من المخلوقات، يعني عالم الملائكة، عالم البشر، عالم الأجنة، عالم النبات، كل واحد منها يمثل عالما. فالعالمين يعني جميع هذه العوالم. بناء على ذلك الذي يمثل الرحمة الشاملة، وفي بعض الروايات المعتبرة، الذي يمثل المنبع الذي يمد جميع هذه الروافد الخاصة للرحمة الإلهية هو الإمام صلوات الله عليه. ولذلك لا يوجد موجود في هذا العالم إنسانا كان أو نباتا أو جمادا أو ملكا إلا وهو مشمول لهذه الرحمة. المؤمن والكافر والمنافق وجميع الكائنات إنما تجلس على سفرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المقام الأول من البحث: الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه مظهر الرحمة الإلهية العامة. المقام الثاني: الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه مظهر الرحمة إلهية الخاصة. في هذا المقام كالمقام الأول توجد أيضا ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن القرآن الكريم يثبت أن وراء الرحمة الإلهية العامة رحمة إلهية خاصة. إذا الرحمة الإلهية العامة ما بيها قيد، ما بيها شرط، الرحمة الإلهية الخاصة فيها قيد وشرط. الله سبحانه وتعالى يقول في آية في سورة الأعراف: فسأكتبها، يعني الرحمة، للذين يتقون. هذه ليست الرحمة العامة التي وسعت كل شيء، هذا نمط آخر من الرحمة. فسأكتبها للذين يتقون، إلى آخر الآية الكريمة. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. هذه زيادة الهدى مشروطة بشرط، وهذا الشرط هو شرط الهداية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الرحمة الإلهية الخاصة لها روافد تبعا للقانون العام. الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. روافد الرحمة الإلهية الخاصة ما هي؟ المتقون الأخيار رافد من روافد الرحمة الإلهية الخاصة. العلماء الأبرار رافد من روافد الرحمة الإلهية الخاصة. الملائكة، الملائكة شنو دورهم في هذا الكون؟ إحدى أدوار الملائكة في هذا الكون، وهذا الدور يحل مشكلة ومعضلة فكرية لم يستطع الإنسان أن يحلها. فاقد الشيء لا يعطيه. من الذي يلقي في قلبكم التصورات الطيبة والخير؟ أنت كنت فاقدين لهذا التصور، من الذي ألقاه في قلبكم؟ هذا السؤال ما إلى جواب. في رواياتنا أن الملائكة هي التي تلقي التصورات الخير في قلوبنا. أنتوا قاعدين مرة تفكرون أن تقوموا وتصلوا ركعتين، من اللي ألقى هذا الخاطر في قلبكم؟ الملائكة. أنتوا قاعدين مرة تفكرون أن تقوموا وتقرأوا القرآن، من اللي ألقى هذا الخاطر في قلبكم؟ الملائكة. تقذف التصورات الطيبة والخيرة في قلوب المؤمنين. إذن الرحمة الإلهية الخاصة لها روافد. النقطة الثالثة والأخيرة: أن المنبع الذي تنتهي إليه جميع هذه الروافد هو وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا هو المنبع الذي تستمد منه جميع هذه الروافد. إذن في الواقع المنبع الذي تنتهي إليه روافد الرحمة الإلهية العامة، والذي تنتهي إليه روافد الرحمة الإلهية الخاصة هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فكل ما عندنا من رحمة خاصة ورحمة عامة إنما هو ببركة وجوده الشريف. ننتقل إلى الفصل الثاني. في هذا الفصل الثاني نتناول بعض مظاهر الرحمة الإلهية الخاصة التي تجري على يد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. المظهر الأول حل المعضلات العلمية. إحنا إذا كنا في عهد الحضور وواجهتنا معضلة علمية، وما أكثر ما تواجه الإنسان معضلات علمية في حياته، معضلات فكرية، لا يعلم ماذا يفعل في مشكلة خاصة، لا يعلم ماذا يفعل في مشكلة عامة. أنتوا غدا بإذن الله تعالى بيدكم الأمور، رجال الدين بيدهم أمور الأمة. كثيرا ما يتحير الإنسان ماذا يعمل، هذه تشكل معضلة فكرية عامة. إحنا إذا كنا في عهد الحضور ماذا كنا نعمل؟ الذين كانوا في عهد الحضور ماذا كانوا يعملون؟ الإمام كان موجود، كانوا يلجؤون إلى الإمام. هشام ابن الحكم عندما كان يعاني معضلة فكرية إلى من كان يلجأ؟ كان يلجأ إلى الإمام الحي الحاضر، الإمام الصادق صلوات الله عليه. زرارة عندما كان يبتلى بمشكلة علمية إلى من كان يلجأ؟ إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه. هل هنالك فرق واقعا بين عهد الحضور وعهد الغيبة؟ إحنا ما عدنا عهد الغيبة، كل العهود هي عهد الحضور. الإمام لم يغب، نحن غبنا عن الإمام، وإلا الإمام موجود، الإمام يحضر. عندما الإمام يظهر كثير من الأفراد يقولون إننا رأينا الإمام، عرفوه بشخصه ولكن لم يعرفوه بشخصيته. الإمام معروف الشخص مجهول الشخصية لدى الكثيرين، فإذا هذا العهد أيضا عهد الحضور. لماذا لا نفكر في أن نلجأ في معضلاتنا الفكرية إلى الإمام؟ فكرنا في ذلك عندما نقف على مفترق الطرق، لماذا لا نفكر أن نلجأ؟ السيد الفشاركي رحمة الله عليه، وهو أحد العلماء المدققين والمحققين، يدخل على أستاذه يقول: أنا أريد منك موعدا لوحدي، ليكون أي واحد. الأستاذ يقول: تفضل. يقول السيد الفشاركي: أنا تلميذ لك وأنت أستاذي، أنا أريد تسمح لي خلال دقائق علاقة الأستاذ والتلميذ لا ألحظها، بعيدا عن هذه العلاقة أتكلم معك. المجدد الكبير يقول: تفضل. بعيدا عن روابط الأستاذ والتلميذ، يقول له: أيها السيد، لماذا أنت تتفرج؟ هؤلاء الكفار دخلوا إيران وأنت ساكت تنظر، هل تخاف على نفسك؟ دمك يعني أغلى من دم الإمام الحسين صلوات الله عليه، تخاف على حياتك؟ ليش ما تفتي؟ فيقول المجدد الكبير رحمة الله عليه، المسألة مو مسألة خوف على الحياة، ولكنني كنت متحيرا ماذا أفعل، ما هي وظيفتي. وفي هذا اليوم ذهبت إلى سرداب الغيبة واستمددت من ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه فأذن لي، وهذه هي الفتوى. ترجمة الفتوى: استعمال التبغ في هذا اليوم في حكم محاربة الإمام المنتظر بهذه القاطعية وبهذه القوة. هنالك طالب في النجف الأشرف تتجاذبه التيارات الفكرية ويظل في حيرة ماذا يفعل، مدة يظل قلقا متحيرا، وبالنتيجة يلجأ إلى الملاذ الأخير. في الواقع هذا هو الملاذ الأول مو الملاذ الأخير. والد الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه خاطب الله تعالى، قال: يا الله، أنا من اليوم الأول اشتبهت حيث طرقت باب هذا وذا، كان من اليوم الأول يجب أن أطرق بابك في قضيته. الملاذ الأخير هو الإمام المهدي، يذهب إلى وادي السلام يتوسل يبكي، وإذا بنوره وجماله ولي الله الأعظم يشرق عليه، ويرى جملة بنور أخضر، هذه الجملة تنقذه من هذا الضياع الفكري. يجد هذه الجملة، الجملة تقول: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وأنا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. انتهت القضية، المشكلة الفكرية حلت. هذا هو الطريق مو تلك هي الطرق، لا ما يقوله فلان وفلان. هو هذا الطالب عاد إلى مشهد من النجف الأشرف وفتح خطا في إيران بل في العالم. هذا الخط الآن الذي تجدوه في إيران، تجدونه في إيران بل في نقاط مختلفة من العالم، كثير منه يعود إلى هذا الطالب الذي أنقذه الإمام المهدي من الضياع الفكري، وهو المرزا مهدي الإصفهاني رحمة الله عليه. هؤلاء الذين الآن يرفعون راية المهدوية في إيران بل راية المهدوية في العالم، كثير منهم من تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه. ولو لم يكن هذا الالتجاء، لم يكن هذا التوسل، ربما بقي على ضياعه إلى نهاية عمره، وكان عالما من العلماء المغمورين في النجف الأشرف أو في مشهد. إذن المظهر الأول من مظاهر الرحمة الخاصة الجارية على يد الإمام المهدي صلوات الله عليه حل معضلات الفكرية، والشواهد في هذا الميدان كثيرة، نتركها لمجال آخر. المعضلة الفكرية لبحر العلوم في طريقه إلى النجف إلى سامراء وهو يمشي وحده، كانت هنالك شبهة في ذهنه، وإذا بالطريق يأتي الإمام صلوات الله عليه ويحل له هذه المشكلة الفكرية. العلامة الحلي في طريقه إلى كربلاء في ليلة الجمعة يأتي الإمام الحجة صلوات الله عليه ويحل له تلك المشكلة الفكرية التي كان يعاني منها. هذا هو المظهر الأول. المظهر الثاني حل المشكلات العملية. شاب في عهد النبي صلى الله عليه وآله في إحدى المعارك معروفة هذه القضية، عينه سالت على خده وكان جديد عهد بالزواج، اجى إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا نبي الله، أنا جديد عهد بالزواج، أذهب إلى زوجتي بهذا الوضع، هذا مو مناسب. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله عينه التي سالت على خده وأعادها إلى مكانها. اللهم صل على محمد. وعاد كما كان وربما أفضل مما كان، مذكورة في التاريخ. ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقرأ له الأشعار المعروفة: أتيتك والعذراء تبكي برنة، إلى آخر أبياته، ومن جملة أبياته: وقد كدت من فقري أخالط في عقلي. مشكلة الفقر التي كادت توصله إلى الجنون، وقد كدت من فقري أخالط في عقلي. النبي صلى الله عليه وآله حل له مشكلته. تلك المرأة التي كان ولدها على وشك الوفاة جاءت إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، أو بعثت شخصا إلى الإمام الصادق فعلمها الإمام صلوات الله عليه أن تذهب فوق السطح أو في مكان مرتفع وتصلي ركعتين وتقرأ دعاء معينا: اللهم إنك وهبتنيه، إلى آخره، وعاد الولد إلى الحياة. الأئمة صلوات الله عليهم عندما كانوا الملجأ في حل المشكلات العملية. إذا النبي صلى الله عليه وآله الآن مو موجود، الإمام المهدي موجود. لماذا لا نفكر أول ما نفكر في مشكلاتنا في اللجوء إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ الإمام المهدي في قضية صلوات الله عليه جدا هذه العبارة مؤثرة، قال لذلك الرجل كما في الرواية التاريخية: لو بحثتم عني كما كنتم تبحثون عن ضالتكم لوجدتموني. حقيقة نحن نبحث عن الإمام كما نبحث عن ضالة لنا. ما أعلم في يوم من الأيام في لحظات من عمركم كنت وجها لوجه مع الموت؟ لو ما كنت، يعني في البحر والسفينة تكاد أن تغرق، كنتوا لو ما كنتوا؟ عدو داير طاردكم ويريد يقتلكم وما إلكم منجا ومفر، كنتوا أو ما كنتوا؟ زلازل تحدث والآن يكاد السقف يسقط. الإنسان في تلك الحالات شنو شعوره؟ يدرك ولا يوصف. ما يمكن وصفه. حالة ثانية، حالة الانقطاع إلى الله، حالة التضرع إلى الله، حالة التوبة، حالة التوسل. حقيقة ندعو للإمام كما ندعو لحاجة من حاجاتنا، نفكر في الإمام كما نفكر في قضية من قضايانا. لو كنتم تبحثون عني كما تبحثون عن ضالتكم لوجدتموني. المشكلات العملية، المشكلات الخارجية، الإمام صلوات الله عليه هو الملجأ وهو الملاذ، والقضايا في هذا الميدان كثيرة وكثيرة لا مجال لذكرها. ومن جملة القضايا القضية العجيبة التي نقلها المدرس الأفغاني رحمة الله عليه حول ذلك الشاب الذي أضاع الطريق في طريقه إلى مكة وكيف أنقذه الإمام. حل المشكلات العلمية والنظرية والفكرية أولا، حل المشكلات العملية ثانيا، ونختم بهذا الثالث على نحو الاختصار، وهو التوجيه والعناية. هذه قضية مهمة جدا، الإنسان يحتاج إلى التوجيه. لعله مرة ذكرت لكم، إذا واحد في ميدان الفقه ما إلى موجه، يعتمد على المطالعة، فقهه يكون فجا. إذا واحد في علم الأصول ما إلى موجه، يريد أن يعتمد على طاقاته الذاتية، أصوله تكون فجة. الموجه جدا مهم. فإذا كان الموجه هو الإمام المهدي صلوات الله عليه، ماذا نعمل؟ ما هو الطريق؟ إذا الإمام صلوات الله عليه هو الذي يوجهنا إلى الطريق ويرعانا رعاية، هذه قضية مهمة جدا، ولكن يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى مقومات. أحد الأفراد الذين نالوا هذا التوفيق الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. الشيخ الصدوق ولد كما في الكتب الرجالية بدعاء ولي الأمر، والده هذا اللي مدفون هنا يم مسجد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، هذا والد الشيخ الصدوق، وكان عالما جليلا. أولاد ما كان عنده، أولاد ما عنده، اجتمع مع الحسين بن روح رضوان الله عليه ثم كاتبه وطلب الولد من الإمام. الإمام صلوات الله عليه كتب إليه: قد دعونا لك وسترزق ولدين ذكرين خيرين. ولد الشيخ الصدوق. بعد 800 عام تقريبا حدث انشقاق في قبره في الري، فوجد بدنه طريا، بدن الطريق. أظن أنه في الكتب الرجالية، أظن أنه حتى لون أظافره لم يتغير لأن كان ملون أظافر بعد حوالي 800 عام. في عالم الرؤيا يرى الإمام المهدي صلوات الله عليه عند باب الكعبة، الإمام يقول له: لم لا تؤلف كتابا في الغيبة؟ توجيه. يقول مولاي: إنني ألفت كتابا في الغيبة. يقول: لا، لا على ذلك النهج، وإنما صنف كتابا أذكر فيه غيبات الأنبياء. حقيقة شلون الفات الدقيق. يقولون الإمام المهدي غاب، ما فائدة الإمام في غيبته؟ موسى أيضا غاب 40 يوم عن قومه، ما فائدته في غيبته؟ الخضر أيضا غائب، المسيح أيضا غائب. فصنف الشيخ الصدوق يقول: فاستيقظت من المنام وأخذت أبكي وأتهجد إلى الصبح، وفي الصباح بدأت بكتابة هذا الكتاب. كتابه الآن موجود: كمال الدين وتمام النعمة. 1000 كتاب، 1000 عام هذا الكتاب باقي. كمال الدين وتمام النعمة. توجيه. السيد محمد تقي الإصفهاني يرى في عالم الرؤيا الإمام المهدي صلوات الله عليه ويقول له: اكتب كتابا حولي واكتبه باللغة العربية، وسم هذا الكتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للإمام باللفظ الخاص الذي يقام لأجله. وأنا أوصي الإخوة وأوصي نفسي بمطالعة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، مشحون بالمعرفة. كتاب في مجلدين، لعله في 1500 صفحة. توجيه. التوجيه والرعاية. نقل لي أحد الثقات أنه كان هنالك عالم، نختم بهذه القضية، عالم من العلماء كان مشغول بالبحث والتدريس، وكان ركنا من أركان الحوزة العلمية التي كان فيها، كان ركن ببحوثه وتدريسه. في يوم من الأيام يذهب إلى سرداب الغيبة وإذا به يرى الإمام المهدي صلوات الله عليه. طبعا هاي الأشياء تحتاج إلى مقدمات، لا تأتي اعتباطا. الشيخ الصدوق لا يكون الشيخ الصدوق اعتباطا. احنا الآن فقهنا معتمد على المحمدين 3 أصحاب الكتب 4، واحد منهم الشيخ الصدوق صاحب الوسائل بدعاء ولي الأمر صلوات الله عليه في عالم الرؤيا شوفي، وكتب كتاب الوسائل فيما بعد. هذه التوفيقات مو اعتباطية. وإذا به في سرداب الغيبة يرى الإمام صلوات الله عليه. هذا المقطع فقط نقل لنا، الإمام يقول له: اكتب. هذا أمر تشريعي أو تكويني أو كلاهما معا. فقط أمر تشريعي أو إعطاء القدرة كما في قضية السيد عبد الله الشبار، حينما أعطاه الإمام القلم في المنام، اكتب. عاد هذا العالم إلى حوزته العلمية وترك دروسه بالمرة، كل البحوث اللي كانت عنده يعني التي كان يلقيها عطلها فجأة، وكلما ضغط عليه تلاميذه ما كان يقول شيء، ما كان ينقل هذه القضية، كأن الإمام يقول له هذا هو الطريق الأفضل. كانوا يضغطون عليه، بعض هددوا أننا نهاجر إلى بلد آخر، كان يقول الأمر متروك لكم، وما كان يبين واقع السر في هذا القرار المفاجئ. هذه القضية نقلها لأحد الثقات عن المرحوم الوالد رحمة الله تعالى عليه. هذا هو التوجيه والعناية والرعاية، العناية بالشيخ الصدوق، العناية بالحر العاملي، العناية بصاحب مكيال المكارم، العناية بآخرين. نحن ينبغي علينا الرحمة العامة، هذه شاملة للجميع، ولكن هذه الرحمة الخاصة بمظاهرها الثلاثة: المظهر الأول حل المشكلات الفكرية، المظهر الثاني حل المشكلات العملية، المظهر الثالث التوجيه والرعاية. هذه تحتاج إلى توفير مقدمات. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نوفر هذه المقدمات. نحن نقرأ في الدعاء: وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.